قل دعوت البعض للإسلام وأبتغي بذلك ثواب الله وبحمد الله أسلموا. وبعد ذلك بمدة تكلمت بهذا العمل إلى أبناء قريتي، وعند ذلك أحسست بالندم وخفت الرياء، فهل أنا على صواب أو لا؟ جزاكم الله خيرا. ليس في إخبارهم بأن أسلم على يد كذا وكذا رياء، لكن قصدك الخبر ليس في رياء. أما لكن قصدك أن تمدح فينبغي ترك ذلك. لكن إذا كان القصد إخبار أهلك بما يسر الله على يديك من الخير حتى يفرحوا ويسروا هذا لا بأس به، والحمد لله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.